إذن ذكرنا الدخان والدجال والدابة. أما الآية الرابعة فهي طلوع الشمس من مغربها. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع من كان قبل ذلك مشركا بالله أن يؤمن بعد مجيء تلك الآية. وقيل إن تلك الآية التي أخبر الله عز وجل عنها هي طلوع الشمس من مغربها، وعليه الأكثر من العلماء. وقيل إنها واحدة من ثلاث: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. أما الدابة وطلوع الشمس من مغربها فالأمر فيها قريب، لأنهما قريبتان جدا. لكن الدجال مشكل، لأن الدجال يخرج قبل غلق باب التوبة ويسلم بعض الناس. وقد ورد في حديث صحيح أن هذه الآيات الثلاث إذا خرجت لم ينفع الإيمان، لكن الدجال ذكر في بعض الروايات وذكر في الروايات الأخرى الدخان. ولذلك بعض أهل العلم يقول إن ذكر الدجال في هذا الحديث وإن كان صحيح الإسناد لا يثبت، من جهة أنه تارة يذكر الدجال وتارة يذكر الدخان، والدخان من حيث المعنى أقرب، الدخان من حيث المعنى أقرب في إغلاق باب التوبة. لكن قال ابن جرير وقيل قول ثالث، وهي أن هذه الآية المذكورة هي أولى الآيات الكبرى، فأول آية من الآيات الكبرى يغلق معها باب التوبة. ثلاثة أقوال لأهل العلم. لكن قال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. روى البخاري ومسلم في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهذا نص صريح في التفسير في الصحيحين. وروى البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لي حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. والشمس تذهب ورب الكعبة تذهب. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، فذلك قول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها. وهذا عند البخاري في الصحيح. وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ هذا خطاب للصحابة ويتبعهم المؤمنون. أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى البخاري ومسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رفعه من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وهذا نص أنه من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها قبلت توبته. ولأبي داود والنسائي من حديث معاوية رفعه لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الحافظ وسنده جيد. وساق الحافظ عددا من الآثار ثم قال فهذه الآثار يشد بعضها بعضا متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. وروى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان. اسمعوا يا إخوة. قال إن الهجرة خصلتان تهجر السيئات هذه هجرة والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال ابن كثير هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. قال العلماء لماذا يغلق باب التوبة عند طلوع الشمس من مغربها؟ قالوا لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت الآمال وماتت الشهوات وسقطت الرغبات فأصبح الأمر كمعاينة الممات ولا يقبل الله التوبة عند معاينة الممات. يعني كان العلماء يقولون معاينة الممات تكون بأحد أمرين خاصة وعامة. أما الخاصة فهي بغرغرة الإنسان لأن الإنسان لا يرجو الحياة لا يزال يرجو الحياة ما لم يغرغر فإذا غرغر علم أن الأمر انتهى فإذاك لا تقبل التوبة. والعام إذا طلعت الشمس من المغرب فإذا طلعت الشمس من المغرب علم الإنسان أنه لم يبقى في الدنيا شيء فيكون عاين الممات فلا تقبل منه التوبة وهي كما قلنا تخرج قريبا من خروج الدابة كما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى ف فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. يعني هما متقاربتان. وطبعا أنا أذكر الإخوة أن شرحنا الأولوية في ما مضى من الدروس وبينا الترتيب بالنسبة لكلمة الأولى. قال العلماء: الحكمة في اقتران طلوع الشمس من المغرب وظهور الدابة أن الشمس إذا طلعت من المغرب لم يبقى باب للإيمان ولا للتوبة، إن سد الباب، فتأتي الدابة لتعلم الناس هذا مؤمن وهذا كافر، فناسب اقترانهما. طلوع الشمس ينسد به باب التوبة، فتأتي الدابة فتعلم الناس بحسب أحوالهم، تسم الناس بحسب أحوالهم. هذا أهم ما يريده العلماء في مسألة الدابة، ولعلنا نقف عندها لنكمل الآيات العشر يوم غد إن شاء الله عز وجل.